نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: صاحب الفضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نريد منكم نبذة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن دعوته، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالحقيقة هذا السؤال عن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله وعن دعوته أحسب أنه سؤال مهم جدا، تأتي أهميته تذكير المسلمين بسير المصلحين والذين فعلا يعني في حياتهم يعني بذلوا وضحوا ونجحوا. الله عز وجل كتب على أيديهم النجاح العجيب والتوفيق العجيب. وهذا لا يعني طبعا، وأحب أن أقدم يعني مقدمة، أن حينما، وينبغي أن يعلم هذا، حينما ترى كلام أهل العلم على رجل من المصلحين أو من العلماء أو يثنون عليه ويطيلون في سيرته ويكتبون، هذا لا يعني تقديسه ولا يعني أن عصمته، بل كل يؤخذ من قوله ويرد، وتعرض الرجال وأعمالها على ميزان شرع مقاييسه، وما رجحت كفة إلا بقدر ما أثمرت من جهد وأنتجت من عمل ووافقت الصواب. فالشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله لا شك أن الله عز وجل يعني كان من أوفر المصلحين حظا في ميدان الدعوة، يعني مصلحون كثير، ولكن كثيرا منهم يعني قد يكون مدة يعني نجاحه قد يكون قصيرا وقد يكون كذا وكذا، لكن الشيخ رحمه الله من أوفر المصلحين حظا في ميدان الدعوة. طبقت شهرته الآفاق، وكتب عنه القاصي والداني، ورددت سيرته الألسنة والأقلام من الغرباء ومن ذوي القربى ومن المسلمين وغير المسلمين حقيقة، ووهبه الله عز وجل علما وقوة في الناس وصدق بالحق وتأثيرا في السامعين. دعوته يعني هو توجها عجيبا ودقيقا، حينما كان تركيزه على التوحيد، وهذه يعني يتميز بها حقيقة، ولعل هذا يسر بقائها كذلك أيضا، وسر يعني بقائها في الناس واستقبال الناس لها حتى ما بين موافق ومخالف، لكن لا شك أن نجحت نجاحا باهرا. ولهذا دعوته هي تركز على توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، شعاره لا إله إلا الله محمد رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ولا يعبد الله إلا ما شرع، واتباع ما عنه نهى، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزير، ولا يعبد الله إلا ما شرع، وتصديقه فيما أخبر. جد في هذا جدا، بسط القول فيها في شهادتين بسطا عجيبا، في منهجا ودعوة وتاليفا ومختصرات ومطولات ورجوع المخالفين. أيضا حقيقة أفرد القبور والتعلق بها في جانب دعوته جانبا كبيرا جدا، وهذا ملحوظ، ولما لاحظه من عموم الابتلاء بهذا الداء في أصقاع كثيرة في بلاد المسلمين، فقد دعي غير الله وتعلقت الآمال في كشف الكروب ودفع المصائب بغير الله عز وجل، وارتفعت أصوات تجأر بطلب الغوث من غير الله، ولهذا وقف موقفا صارما جدا، ولهذا وجه في هذا كثيرا، لكنه محق رحمه الله. طبعا وهو يتبع السنة ويتبع كل وسلاحه قال الله وقال رسوله، كما قلنا التركيز في قضية التوحيد وقضية القبور، لكنه أيضا حقيقة لا ينبغي أن ننكر أنه كان شمولي، كان شموليا نظرا لأصول الإسلام وفروعه كافة، علما وتعليما وتطبيقا، ولهذا دعوته كانت تطبيقية. والغريب أن مؤلفاته يعني منهجية، مؤلفاته منهجية يعني للناس بسيطة، ما ليست معقدة وليست يعني شروح ومتون، هذه وهذا سر نجاحها. فكانت يعني علما وتعليما وتطبيقا خلافا لما يظن بعض الناس. وأيضا لا ينكر كذلك أيضا أن الشيخ رحمه الله أيده الله عز وجل بالإمام محمد بن سعود، بمعنى اجتمع السيف والسلطان، أو اجتمع الكتاب والسيف، أو الكتاب والسلطان، واجتمع يعني فعلا المحمدان، ومن هنا كانت قوة الدعوة وكان انتشارها وكان قبولها، وتعاقبت هاتان الأسرتان الكريمتان محمد بن سعود وأبنائه وأحفاده إلى عهدنا هذا المبارك، عهد الملك خالد الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم أرسل المبارك آل الشيخ أيضا، وصار أصبح يطلق عليها آل الشيخ، وهم فعلا آل الشيخ أيضا، لهم حضورهم ولهم جهودهم المباركة، وأيضا أئمة الدعوة وهم أبناء الشيخ عبد الوهاب وأحفاده وتلاميذه، ويسمون أئمة الدعوة أيضا، لا زالوا على العهد ولا زالوا الحمد لله قائمين بهذا الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشيخ وذريته وأن يوفقه ويجزيه خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع أبو عائشة من الولايات المتحدة، له مجموعة من الأسئلة. في سؤال الأول يقول: هل يجوز إعطاء الصدقة لغير المسلمين خصوصا في هذا البلد أمريكا؟ جزاك الله خيرا، نعم يجوز غير الزكاة، يجوز إعطاء الصدقة للفقراء وغير المسلمين، سواء كان مقاربهم أو غيرهم. أما الزكاة لا، الزكاة لا تكون إلا المسلمين، أما الصدقة فبابها واسع، الصدقة غير الزكاة فبابها واسع، في كل كبد رطبة أجر، ولهذا يتصدق على غير المسلمين سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم من الديانات الأخرى، وهذا داخل في البر والقسط، في قوله إنما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ونخرجكم أن تبروهم، فهذا من البر. ومعلوم أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر قال: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عهد يعني في أيام مدة الصلح، صلح الحديبية، ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة تطلب العون، أفعصلها؟ قال: نعم صليها. هذا في البخاري. وكذلك أيضا يعني عائشة رضي الله عنها امرأة يهودية سألتها فأعطتها، فقالت لها: أعلك الله من عذاب القبر. لاحظ يعني عجيبة، طبعا يهودية قالت لعائشة لما أعطتها قال: أعلك الله من عذاب القبر، فأنكرت ذلك عائشة. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فقال لا، قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إنه أوحي أنكم تفتنون في قبوركم. فعلى كل حال يجوز إعطاء غير المسلمين الصدقة، لكن الزكاة لا، الزكاة محصورة في المسلمين وفي المصارف التي ذكرها الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: شخص لا أظنه مسلم يتسول ويطلب مبلغا من المال، فكيف نتصرف في هذه الحالة؟ أرجو أن تشرح لنا أيضا إذا كان هذا المتسول غير مسلم. كذلك أيضا هذا يدخل في السؤال السابق. عموما التسول لا شك أنه مذموم، الأصل فيه أن الدم، على أصل السؤال لا يسأل من حاجة شديدة، وإلا يعني من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرة كما في الحديث، ولا تزال مثلا بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة مزعة لحم أو قطعة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الأصل الذم في السؤال سواء كان من مسلم أو غير مسلم. لكن إذا سأل السائل فهو ينظر إذا كان محتاج، واللي أنا في الحديث للسائل حق من جاء على فرس، وقال عزيزه أما السائل فلا تنهر. فلا سكن السؤال، إذا جاء سائل يعطى سواء كان مسلما أو غير مسلم إذا علمت من حالته أنه محتاج، لكن إذا كان غير مسلم فإنه يعطى من غير الزكاة، والمسلم إذا كان مستحقا للزكاة فلا مانع أن يعطى من الزكاة أو من غير الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث والأخير يقول: هل ينطبق الحكم في السؤالين الماضيين إذا كان المتسول يتعاطى المخدرات أو مدمن خمر لأنه يمكن أن يستعمل هذا المال في شرائها؟ جزاك الله خير. نعم، هو الإنسان إذا كان فعلا على معاصي لا يعطى ما يعينه على المعصية، لا يعطى إلا إذا كان يرجى صلاحه وترجى توبته، أو حتى أيضا يعني يؤخذ عليه وعد مثلا بأن يدع ما هو فيه من حرافات، فهذا لا مانع، وإلا الأصل أنه لا يعان، وينبغي أن يشعر هو أنه لا يعطى نتيجة انحرافه، ولا سيما يعني خاصة مثل متعاطي المخدرات صلى الله عليه وسلم أو حتى مدمن الخمر صلى الله عليه وسلم، هذه كبائر. فإذا كان يعني على هذا النحو فإنه لا يعطى إلا إذا رجي، أو إذا كان يعني لا يحسن التصرف في نفسه فيعطى أحيانا، قد لا يعطى نقدا إذا كان مثلا لا يحسن أو يضيع المال، فلما أن يعطى عينا، يعطى ملابس، يعطى أكل، يعطى إذا كان هذا. وأرجو والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مجموعة من الأسئلة من المستمع أبو عبد الرحمن، يسأل في سؤاله الأول يقول: في بعض الأحيان يسهو الإمام في الركعة الأولى في حين أن المصلين الذين لم يدركوا تلك الركعة لا يعلمون بسهو الإمام، فعندما يسلم يقومون مباشرة لإتمام ما فاتهم من الصلاة في حين أن الإمام يسجد لسجود السهو، فما المطلوب القيام به في هذه الحالة في حال المأمومين جزاكم الله خيرا؟ ولا شك طبعا المأموم يتبع إمامه، الأصل أن المأموم يتبع إمامه في سجود السهو، إذا سجد الإمام فيسجد إذا لم يكن مسبوقا، أما إذا كان مسبوق والإمام سهى في الأشياء التي لم يدركها المأموم قام ليقضي قبل أن يسجد المأموم، فإن يستمع لقيامه ولا يعود. لكن إذا سهى المأموم فيما يقضي فيسجد سجود السهو، إذا سهى المأموم في الركعات التي يقضيها فإنه أيضا يقضي لأنه هو الذي سهى. لكن إذا أدرك المأموم الحالة التي سهى فيها الإمام فإنه طبعا لا شك سيسجد مع الإمام سجود السهو، لكنه فإذا سجد معه فإن هذا يكفيه. وإذا هو لعل الموضوع يحتاج مزيد تفصيل، وهو إذا أدرك المأموم جميع الصلاة مع إمامه فسهى الإمام وسجد السهو فإنه يلزم متابعته طبعا، لأن المأموم قد أدرك الصلاة كلها. إذا كان المأموم مسبوقا وسهى الإمام في الجزء الذي أدركه المأموم، يعني أنت أتيت مع الإمام في الركعة الثانية والصلاة رباعية والإمام سهى في الركعة الثالثة، والإمام سهر ففيه تفصيل. إذا سجد الإمام قبل السلام لا شك ستسجد معه ثم تتم صلاتك، ثم سجد للسهو مرة أخرى لأن سجوده الأول مع إمامه كان في غير موضعه، فإن سجود السهو لا يكون في أثناء الصلاة، فإذا تسجد مرتين مع الإمام متابعة وتسجد حينما تسلم لنفسك. أما إذا سجد الإمام بعد السلام لم يسجد المسبوق لأنه سيقوم ويتم ويأتي بما بقي من صلاته. وإذا كان الإمام مسبوقا وسهى الإمام في الجزء الذي لم يدركه المأموم كما لو سهى في الأولى والمأموم دخل في الركعة الثانية، فإن سجد الإمام قبل السلام تابعه، هذا طبيعي جدا، ثم تم صلاته ولا يلزمه السجود مرة أخرى لأنه لم يلحقه حكم سهو الإمام. وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه المأموم لأنه قام ليقضي ما فاته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يسأل عن حكم الأذان للصلاة، يقول: إذا كنت في البرية وحان وقت الصلاة وكنت وحيدا، ما حكم الأذان في هذه الحالة إذا لم أستطع سماع الأذان لبعد المكان عن المسجد؟ فهل لابد علي أن أؤذن أم أن هذا ليس بشرط؟ جزاك الله خير. لا شك الأذان المنفرد سنة، إذا كنت في البرية وحدك فينبغي أن تؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري، قال له: إني أراك